الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، انتهينا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي من تفسير سورة هود، ونبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة يوسف. وسورة يوسف ترتيبها في المصحف رقم 12، آياتها 111، وهي سورة مكية كلها. قال العلماء: ذكر الله قصص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد بألفاظ متباينة، وقد ذكر الله تعالى قصة يوسف ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكرر. وقد سمى الله تعالى هذه السورة أحسن القصص وآيات للسائلين وعبرة لأولي الألباب وتصديق ما قبل القرآن من كتب السماء. وهذه السورة في الحقيقة فيها مواقف إيمانية وتربوية من الابتلاء بالشدائد والابتلاء بالشهوات والابتلاء بالقدوة وبيان عقبة ذلك كله. قال الله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، يعني تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة يا محمد، وهي من آيات القرآن المبين، يعني الآيات الظاهرة، القرآن الظاهر أمره في كونه من عند الله وظاهر أمره في إعجازه، المبين لما فيه من الأحكام. فالقرآن العظيم ظاهر واضح مبين للأحكام أفضل بيان وأظهر وضوح. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني أنزلنا القرآن قرآنا عربيا أي على لغة العرب، لعلكم تعقلون أي لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني يا رسول الله، نحن نقص عليك قصص الأمم الماضية، وهذا القصص الذي نقص عليك الآن أحسن القصص، وكذلك نقص عليك أمور الله في عباده، وذلك أحسن حديث يحدث به أحد أو يحدث به أحد أحد. فنقص عليك أحسن القصص، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذا القصص من خلال القرآن الكريم. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني قد كنت قبل أن أقص عليك هذا أو نقص عليك هذا مما أوحاه الله تعالى إليك كنت لا تعلم عنه شيئا. وهذه السورة أحسن القصص لأنها تتضمن من العبر والمواعظ والحكم ما لم يكن في غيرها، وفيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة وسير الملوك والمماليك والتجار والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن، ولأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة، كان مآله السعادة. إذ قال يوسف لأبيه، هذه أول قصة. إذ قال يوسف لأبيه، يعني يا رسول الله اذكر لقومك هذه القصة العظيمة أحسن القصص. إذ قال يوسف، اللي هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذا اسم نبي الله يوسف، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قال لأبيه يعقوب إني رأيت 11 كوكبا، يعني يا أبتي رأيت في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال العلماء الأحد عشر كوكبا لهم إخوته، والشمس والقمر تأويلهما أمه وأبوه. قال رأيتهم لي ساجدين، يعني هذه الكواكب وهذه النجوم والشمس والقمر أجريت مجرى العقلاء لوصفها بوصف العقلاء اللي هو السجود، وهو كونها ساجدة، مع أن السجود يحصل من الشمس والقمر وغيره، إلا أنه سجود يليق بهذه المخلوقات ممكن لا يعلمه ولا يشاهده البشر، ولكن هذه المخلوقات رآها نبي الله يوسف ساجدة فعلم أن هذا سجود، وهذا السجود المعلوم لنا لا يفعله إلا البشر. فقال رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيت كل هؤلاء لي ساجدين. عند ذلك أدرك أبوه يعقوب أن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم وكبير. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نهى يعقوب عليه الصلاة والسلام ابنه يوسف عن أن يقص رؤياه على إخوته. لماذا؟ لأنه قد علم تأويلها وخاف أن يقصها على إخوته فيفهموا تأويلها ويحصل منهم الحسد له. طبيعة رجل أي إنسان أب بيعلم طبائع ابنه أبنائه، يعلم الصالح منهم وغير الصالح. فقال إذا أقصصتها عليهم يكيد لك كيدا، وهذا دل على أن ممكن أبناء الأنبياء يحصل بينهم خلل حتى لا يشمت إنسان في آخر ويقول هو ده ابن عالم، ده ابن رجل صالح، هو دي البيوت اللي بتربي. يحصل كثيرا جدا، نقول سبحان الله القلوب بيد الله تبارك وتعالى، ممكن يكون إنسان فاسد ويصلحه الله عز وجل، ممكن بيت نبي يكون فيه إنسان عاصي وإنسان طائع لله عز وجل، كما كان ابن نبي الله نوح مات كافرا. سبحان الله، هذه القلوب بيد الله تبارك وتعالى. فنهى يعقوب ابنه أن يقص هذه الرؤية على إخوته، قال فيكيد لك كيدا، يعني أخاف وأخشى أن يدبروا لك تدبيرا خفيا لا تفهمه أنت يا يوسف فيهلكوك حسدا ويهلكوا أيضا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ممكن الشيطان يغويهم ويعني يقذف في قلوبهم أن يقتلوك أو يؤذوك إذا سمعوا منك هذه الرؤية، فيحملهم الشيطان على ذلك، لأن الشيطان عدو للإنسان، مظهر للعداوة مجاهر بها أبدا. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني الله تعالى اجتباك يا يوسف، اجتباك يعني اختارك نبيا ويصطفيك على سائر العباد ويسخرهم لك، يسخرهم لك. يعني سيدنا يعقوب فهم هذا وعلمه وقد أعطاه الله تعالى هذا العلم، فهمه من الرؤية. فالله تعالى سيسخر لك إخوتك كما سخرت لك تلك الأجرام التي رأيتها في منامك فصارت ساجدة لك، ويعلمك من تأويل الأحاديث، وسوف يعلمك الله تعالى تأويل الرؤى كما علمني يعقوب. يقول له ذلك أنني علمت تأويل الرؤى، وهذا علم أعطانيه الله تعالى، وأنت يوسف سوف يعطيك الله تعالى هذا العلم، وهذا العلم علم عظيم جدا، علم تأويل الرؤى. يكفي أنه كان جزء من 46 جزء من النبوة، لأن النبوة بدأت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم 6 أشهر رؤية صادقة، فالرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. قال الله عز وجل ويتم نعمته عليك، يعني الله تعالى يتم نعمته عليك يا يوسف، فيجمع لك بين النبوة وبين الملك، بس ده كله بعد ايه؟ بعد الابتلاء والامتحان والاختبار، حتى تعلم ان التمكين لا يأتي الا بعد الابتلاء. فلتصبر الجماعة اللي هم عايزين يمكنوا وينصروا وتهيئ لهم الدنيا دون الابتلاء والصبر، هذا لا يكون ابدا. الله تعالى قال على لسان يعقوب: ويتم عليك ويتم نعمته عليك، يجمع لك النبوة والملك كما تدل عليه هذه الرؤيا التي أراك الله، وفي ذلك خير الدنيا والآخرة، وهذه النعمة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. هذه النعمة أتمها الله على أبيك إبراهيم حيث أنجاه الله من النار ونبأه وكان نبيا واتخذه الله خليلا، وأبوك إسحاق ابن إبراهيم جعله الله نبيا وصار لإبراهيم وإسحاق ذرية طيبة من الأنبياء كثيرين جدا، نعم عظيمة جدا يصطفي الله تبارك وتعالى من عباده من يشاء. إن ربك عليم بمن يستحق، حكيم يضع الشيء في موضعه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني هذه القصة التي نقص عليك يا محمد فيها آيات عظيمة دالة على نبوتك يا رسول الله للذين يسألون عنها، وهم اليهود كانوا يسألون عن نبوتي صلى الله عليه وسلم، فإنه روي أنه سأله اليهود وهو بمكة ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف عنه ذلك ولا من يعرف خبر الأنبياء، سألوه عن قصة نبي الله يوسف فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة فأخبرهم بها، ومع ذلك لم يصدقوه وعادوه. آيات للسائلين: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني إخوة يوسف قالوا إن يوسف وأخاه بنيامين وخصوه بذلك بكونه أخاه مع أنهم جميعا إخوته. لماذا قالوا يوسف وأخوه؟ تمام، جميعا إخوة، لماذا خصوا بنيامين؟ لأنه أخوه من أمه وأبيه، أما سائرهم فهم إخوته من أبيه لا من أمه. ودي معلومة أن نبي الله يعقوب كان له زوجتان، زوجة أنجب منها يوسف وبنيامين فهما شقيقان، وزوجة أنجب منها هؤلاء جميعا الإحدى عشر. فقالوا ليوسف وأخوه الشقيق يعني أحب إلى أبينا منا، نحن إخوة يوسف لأبي فقط، ونحن عصبة، العصبة هي الجماعة، نحن جماعة أقوى وأكثر، قيل هي العصبة يعني ما بين العشرة إلى الأربعين، هم كانوا 11. قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني قالوا إن أبانا يرجح هذين علينا ويؤثرهما دوننا، قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. وخلي بالك إن ممكن الابن يتهم أباه الصالح بما ليس فيه، ليس فيه، ونبي الله يعقوب حاشاه أن يجور أو يظلم، ولكن عندما يكون الابن عاصيا ويكون مخالفا لما عليه أبوه من الصلاح تجد ألفاظ مسيئة تقال عن أبيه ويقول عن أبيه ذلك، مع أن أبوه مع أن أباه نبيا سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. قالوا إن أبانا في ضلال مبين بسبب أنه يؤثر يوسف وأخاه عنا. طيب ماذا نفعل؟ انظر ماذا أودى بهم تفكيرهم إلى ماذا؟ هل يكلموا مثلا ينصحوا أباهم يكلموا يقنعوه؟ أبدا، ولكنهم لجأوا إلى خطة سيئة جدا، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني قالوا افعلوا بيوسف أحد الأمرين، يا إما أن تقتلوه أو أنكم تطرحوه في الأرض، يعني تنفوه من الأرض تبعدوه عن وجه أبيه. إذا فعلتم أحد الأمرين القتل أو تبعدوه ترموه في أي بلد ما يعرفش يجي تاني يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يصف لكم محبة أبيكم أبيكم ويخلص لكم محبة أبيكم فيقبل عليكم ويحبكم حبا كاملا وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني توبوا. شوف الإنسان لما يأتي الشيطان يسول له المعصية والذنب ويقول له هاتوب بكرة، اقتلوا وتوبوا، ارموه في أي مكان وتوبوا، اعصي ربنا واقتل نفس بغير حق وتوب بعدها. كيف أن الشيطان يملي الإنسان، يعني عندما تفرغوا من قتله أو من طرحه توبوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني إذا اقترفتم هذا الذنب وقتلتم يوسف تتوبون إلى الله عز وجل ويخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني سوف تطيعوا أباكم بعد ذلك، تطيعوا ربكم بعد ذلك، وتصلحوا أمر دنياكم وآخرتكم. أمل يؤملون أنفسهم بعد أن يفعلوا هذا الذنب العظيم الكبير جدا، قتل نفسه، مش أي نفس، نفس رجل صالح. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يعني قال واحد من إخوة يوسف، وهم بيقترحوا بيشاور بعضهم، كل واحد بيقترح طريقة يتخلصوا بها من يوسف، واحد منهم قال لا تقتلوه. طيب نعمل ايه؟ ألقوه في غيابة الجب، يعني ألقوه في قعر البئر الذي لا يقع البصر عليه، هيكون في قعر البئر، أي حد هيجي يملى مية مش هيشوفه ويمشي. قيل هذه البئر بأرض نابلس، ولكن القرآن لم يبين لنا هذا الأمر، وما يعنينا أنه بئر وخلاص، ليس هذا من العلم الذي ينفع أو يضر، هو بئر كان في مكان من الأرض. فقال ألقوا في غيابة الجب في قعر البئر يلتقطه بعض السيارة، يعني بعض المسافرين سوف يأتي ويأخذه فيحمله معه إلى مكان بعيد نتخلص منه بحيث يخفى عن أبيه ومن يعرفه يخفى عنهم جميعا إن كنتم فاعلين، يعني لو كنتم عازمين فعلا على تنفيذ خطة، هذه الخطة التي أشرت بها عليكم. وفي هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء، لأن الأنبياء لا يفعلون هذا أبدا، لا يفعلون هذا، فأشار عليهم بهذه المشورة أن يلقوا في غيابة الجب. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، خلاص عزموا على الخطة، دبروها وبدأوا في التنفيذ. جاءوا لأبيهم قالوا يا أبانا ما رايحين نلعب ونمرح ونصطاد ونعمل، يعني أعطينا يوسف أخانا يلعب معنا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، يعني سيدنا يعقوب كان بيظن ولم يرضى أن يرسله معهم، كان يحب أن يظل يوسف بجانبه. قالوا أنت مش مأمن على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف، يعني كما تأمنه يعتمن عليه ومعك فأمنا عليه فنحن إخوته. وإن له لناصحون، يعني نحفظه ونحيط بالحفظ حتى نرده إليك، أرسله معنا غدا. شوف بيرتبه من قبلها بيوم، يعني من الليل، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإن له لحافظون، سنحفظه ونرده إليك. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. العلماء قالوا أن يعقوب لقنهم حجتهم، يعقوب عليه السلام لقنهم حجتهم، ما كانش في دماغهم أبدا أن هم يتحججوا بأي حجة، فقالوا والله فكرة، إحنا نحطه في البئر ونقول له أكله الذئب، لقنهم حجتهم. فقال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أخبرهم أنه يحزن جدا لغيبة يوسف عنه لفرط محبته له وخوفه عليه، أخاف أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. قيل قال يعقوب هذا تخوفا عليه منهم فكنا عن ذلك بالذئب. قيل هذا أيضا يعني كأنه يقول أنتم ذئاب وأنا أخاف على أخيكم منكم أيها الذئاب. قيل هذا. وقيل أنه فعلا خاف أن يأكله الذئب وهو سن صغير وأنتم عنه غافلون لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لكونهم غير مهتمين بحفظه، هتنشغلوا عنه ترتعون وتلعبون وتنشغلون ممكن أن يأتي الذئب فيأكله. فقال لهم أنا يحزنني أن تذهبوا به وأنا آنس به فيأكله الذئب وأنتم غافلون عنه منشغلين عنه. قالوا لا مستحيل، إزاي ده احنا نحفظه كويس جدا. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يعني إزاي كيف يأكله الذئب ونحن احنا نحن معه رجال أقوياء كبار، لو حدث فعلا وأكله الذئب ونحن معه إنا إذا لخاسرون هالكون ضعفا وعجزا لانتفاء القدرة على أيسر شيء. كأنهم يقولون ده أبسط حاجة نحن نحفظ أخانا، أي ذئب يأتي يخاف منا. يعني يا أبانا أنت تخاف من شيء بالنسبة لنا أيسر أمر أن نحن نحفظ أخانا، فنحن يعني هالكون خاسرون جدا لو تركنا أخانا للذئب يأكله، نحن نحفظه ونرعاه وننظره ونرد إليك آمنا. تمكنوا من أخذ يوسف، فلما ذهبوا به من عند أبيهم يعني أخذوه وأجمعوا عزموا عزما أكيدا وأجمعوا أمرهم أن يجعلوه في غيابة الجب، يعني أن يجعلوه في قعر البئر كما خططوا. وأوحينا إليه، أوحينا إلى يوسف تأنيسا لوحشته، مع كوني صغيرا اجتمع يعني سبحان الله عليه إخوته هؤلاء الرجال الكبار اجتمع عليه هذه القلوب. انظر كيف تجتمع هذه القلوب العشرة من إخوته على إنزال الدار به، فاجتمعوا على إنزال الدار به ولم يخالف حتى واحد منهم يقول اتقوا الله، لم يقل هذا لا يصح، ولكن أجمعوا جميعا، يدل على أن قلوب هؤلاء كانت قلوب قاسية فعلا. اجتمعوا على إنزال الدار به بقلوب غليظة قد نزعت منها الرحمة فسلبت منها الرأفة والرحمة، فأوحى الله تعالى إليه تأنيسا وطمأنينة له لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أي يوسف سوف تخبر إخوتك بأمرهم هذا الذي فعلوه معك بعد خلوصك مما أرادوا بك من الكيد، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا في آخر القصة عندما يقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. فقال الله له لتنبئنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون. ذهبوا وضعوه في الجب، ألقوه في قعر الجب وهو غلام صغير لا حول له ولا قوة، وتركوه بقلوب قاسية في مكان لا فيه لا أنيس ولا بشر ولا أي شيء، في بئر، واجتمعت قلوبهم القاسية أن يتركوه ويذهبوا إلى أبيهم. جاءوا أباهم عشاء المغرب أو العشاء يبكون، مش بكاء حقيقي لا، متباكين ترويجا لكذبهم وتنفيقا لمكرهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت يؤمن لنا ولو كنا صادقين. ذهبنا نستبق في العدو نجري بعضنا يعني، أو ركبنا الخيل أو كنا نرمي نتسابق، فعند ذلك تركنا يوسف عند متاعنا، المتاع والأغراب بتاعتنا، قلنا له خليك هنا لغاية ما نيجي عند ثيابنا ليحرسها، فأكله الذئب. وأنت أبانا إن لم تصدقنا وما أنت مؤمن لنا لن تصدقنا في هذا العذر الذي أبديناه، لأن أنت ممكن تكذبنا وتصدقنا، ودليل صدقنا وما أنت منا ولو كنا صادقين، حتى لو جئناك ونحن صادقون في هذا لن تصدقنا، لأن أنت أعطيتنا يوسف وأنت تخوننا عليه. طيب إذا إلكم سبحان الله، وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني الذئب أكله كله ما خلاش حتى منه عظمة، تأتون بها لأبيه ما خلاش حتى منه أي شعراية، لا أكله كله كله كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال لهم متى كان هذا الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص؟ ده الجلبية بتاعته سليمة زي ما هي، يعني الذئب جه خلع يوسف القميص وبعدين حطه على جنب وبعدين أكل يوسف وأكل العظم، متى كان هذا الذئب حكيما؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أي زينت لكم أنفسكم وسهلت لكم أنفسكم هذا الأمر الشنيع الذي صنعتموه بأخيكم. وعلى العموم فصبر جميل، هذا الصبر لا أشكو فيه لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، والله المستعان أطلب منه العون على ما تصفون، على إظهار حال ما تصفون من الكذب، على احتمال ما تصفون، ماذا أفعل؟ أشكو إلى الله، هو المستعان، أطلب منه العون سبحانه وتعالى. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، جاءت قافلة مارة تسير من الشام إلى مصر، فأرسلوا واردهم، الوارد اللي هو يرد الماء ليستقي القوم، ساق القوم جه بالدلو حطه في البئر عشان يجيب مية ويسقي الناس، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، يعني أدلاها في البئر لتمتلئ، فتعلق يوسف بالحبل، فلما خرج الدلو من البئر أبصره الوارد، الرجل بيجيب المية أبصر في غلام مسك في الحبل، قال يا بشرى، هذا غلام، قال هذا الرجل مناديا للناس يا بشرى مبشرا لهم، هذا غلام والله كويس نحطه في البضاعة ونبيعه ونكسب منه فلوس. وأسروه بضاعة، يعني الرفق المسافرون أخفوه حتى يعني يبيعوه وحدهم ويأخذوا ثمنه، لأن كانت مجموعة كبيرة جدا قافلة، فجماعة لهم بيملأوا الماء أخفوه، أسروه يعني أخفوه عن باقي القافلة، قالوا خلاص احنا ناخدوه في نصبنا ونبيعوه وناخذ ايه الثمن، أسروه بضاعة. وسكت يوسف مخافة أن يأخذه إخوته فيقتلوه. سبحان الله، انظر الابتلاء يا أخي، يا كم ممكن يقول يا جماعة أنا ابن فلان أستاذنكم ردوني الأبي، خاف أن يقول لهم أنا مين وابن مين وأنا من أي مكان حتى لا يأتي إلى إخوتي فيقتلوه. بلاء فعلا والله، اختار أن يذهب مرغما مع القافلة حتى لا يرد إلى إخوته. والله عليم بما يعملون، الله عز وجل عليم بيوسف في محنه وما صار فيه من الابتذال بالبيع والشراء، وهو سبحانه وتعالى الكريم الذي يكرم أنبياءه، ونبيه يوسف كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. قال عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، الناس اللي أخفوه وخبوه من القافلة، باعه الوارد الذي جاء إلى البئر، باعه وأصحابه في مصر، وهذا البيع كان بثمن بخس. وقيل، وهذا معنى عظيم جدا، قيل أن إخوته باعوه للقافلة، إخوته باعوه للقافلة، شافوا قافلة معدية باعوه للقافلة حتى تأخذه معهم إلى أي مكان، فإن القافلة أو إخوته باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني ثمن إنسان رقيق عبد، لأن لو حر مش يباع، حر لا يباع، ولكن الرقيق العبد ده ثمن رخيص قليل. وكانوا فيه من الزاهدين، يعني كانوا فيه من الراغبين عنه مش عايزينه، الذين لا يبالون به مع كرامته عند الله. ودي فايدة عظيمة جدا والله. إذا رأيت الناس ينتقصوك أو رأيت الناس لا يعطونك حقك في التقدير وأنت مطيع لله عز وجل، فيكفي أنك عند الله تعالى مطيع، تصلح بينك وبين الله تبارك وتعالى. اشتراه من؟ انظر إلى فضل الله عز وجل وتدبير الله تبارك وتعالى. وقال الذي اشتراه من مصر هو العزيز الذي كان على خزائن مصر وكان وزيرا لملك مصر، اشتراه الوزير، الوزير اشتراه. قال امرأته اكريمي مثواه، وكليه، شربيه طعام طيب، البسيه، لبسيه، يعني ثياب حسن، عسى ان ينفعنا، يعني يكفينا بعض المهمات مما نحتاج اليه، يضمن المشاوير، يجيب لنا اي حاجه يخدمنا، او نتخذه ولدا، يعني نتبناه فنجعله ولدا لنا. وقيل كان هذا العزيز لا يولد له، ما كانش عنده أولاد. قال أكرميه، يا إما ينتفع به في الخدمة أو إن هو نتبناه ويكون لنا ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، الإشارة إلى ما تقدم من إنجائه من إخوته، نجيناه من إخوته، أخرجناه من الجب، عطف الله قلب العزيز عليه حتى صار متمكنا من الأمر والنهي. ما هو ابن العزيز يأمر في المال وينهى. انظر إلى كرم الله تعالى، بعد الإنجاء من الجب وتعطيف قلب العزيز عليه حتى صار في مكان يأمر فيها وينهى. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، علمناه أيضا تأويل الرؤى لأنها سيكون لها شأن كبير بعد ذلك. والله غالب على أمره، أي أن الأمور تقع الأمور على الوجه الذي يريده الله سبحانه، حتى لو دبر الناس أي أمر لإيقاعها على خلاف ذلك، إن دبر الله تعالى وأراد إيقاع الأمور على أمر معين، لو اجتمع أهل الأرض أن يجعلوه على خلاف ذلك لن يقدروا أبدا. الله تعالى دبر هذا كله سبحانه وتعالى حتى مكن ليوسف في بيت العزيز. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون تدبير الله، لا يثقون في تدبير الله عز وجل. هنا قال عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الأشد اللي هو وقت استكمال القوة ثم يكون بعده النقصان، قيل لما بلغ 33 سنة، وقيل بلغ الحلم، بلغ أن يكون شابا، وقيل بلغ 18 سنة، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. لما بلغ 18 سنة أو بلغ الحلم، وقيل كما ذكرنا 33 سنة لما بلغ أشده وأصبح شابا يافعا جميلا جدا قويا عفيفا، آتيناه حكما وعلما، يعني آتيناه النبوة والعلم، العلم بالدين يعني، وعلم الرؤى، عشان تعرف بس العلم الذي ينفع الإنسان عند الله العلم بالعلوم الشرعية. لما تفضل طول حياتك تتعلم علوم لا علاقة لها بالشرع وتترك الشرع لا ينفعك عند الله عز وجل. تعلم الشرع أولا، العقيدة، الفقه، الحديث، التفسير، تأخذ طول حياتك تتعلم لغات الأجانب وتتعلم علوم أخرى وتترك علم الشرع، هذا لا يجوز، هذا غير ممدوح. الممدوح عند الله علوم الشرع، أتقنها ثم تعلم العلوم الأخرى. قال عز وجل يمدح يوسف آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، فكل من أحسن في عمله أحسن الله تعالى جزاءه. انتهى هذا الموقف، موقف أخذ يوسف، أخذه أخوته وألقوه في الجب ونجاه الله من الجب واشتراه عزيز مصر، يبدأ موقف آخر عظيم جدا من مواقف قصة نبي الله يوسف، موقف يوسف في مراودة امرأة العزيز له، إلى نهاية هذا الموقف العظيم جدا المليء بالعبر والعظات نبدأ فيه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.